لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الشطر من كلامه ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في العرش وكذلك في الكرسي، في العرش وكذلك في الكرسي. ومر معنا في الدرس السابق أن الأحاديث التي جاءت في ذكر العرش أو النصوص التي جاءت في ذكر العرش هي نصوص ماذا؟ متواترة، جاء ذكره في الكتاب أي في القرآن في عدة مواضع، وجاء كذلك ذكره في السنة في عدد كبير من الأحاديث، كذلك بالنسبة للكرسي، كذلك بالنسبة للكرسي أي كرسي الرحمن جل وعلا. وأشرنا كذلك أن غير واحد من علماء السنة جمعوا الأحاديث وكتبوا في باب، جمعوا الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أي في باب العرش، في باب العرش وكذلك الكرسي، لأن في الغالب يذكر الكرسي مع العرش. فممن كتب وجمع مصنفا في هذا الباب الإمام أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة الكوفي، ممن جمع مصنفا في هذا الباب الإمام محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي المكنى بأبي جعفر، المتوفى سنة 97 و200، المتوفى سنة 97 و200. له كتاب مطبوع عنوانه ماذا؟ العرش. له كتاب مطبوع في مجلد عنوانه العرش. كذلك ممن جمع أحاديث العرش والكرسي الإمام الذهبي، له كتاب كذلك مطبوع في مجلدين عنوانه كذلك العرش، له كتاب مطبوع في مجلدين عنوانه كذلك العرش. كذلك لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة مشهورة في هذا الباب اسمها العرشية، اسمها ماذا؟ العرشية. والعرش إذا ذكر يذكر معه العلو ويذكر معه كذلك الاستواء، أي تذكر معه مباحث العلو وتذكر كذلك معه مباحث الاستواء، لأن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه استواء يليق به جل وعلا. العرش في اللغة من معاني هذه الكلمة، من معاني كلمة العرش في اللغة السرير، من معاني كلمة العرش السرير، ويقال كذلك سرير الملك لقوله جل وعلا: ولها عرش عظيم. فالعرش في اللغة هو سرير الملك، أي الذي يجلس عليه الملك أو الحاكم أو الأمير، فهذا الذي يجلس عليه يسمى ماذا؟ عرشا. أما حد العرش اصطلاحا، أما حد العرش اصطلاحا فعرفه العلماء بقولهم: هو سرير مخلوق له قوائم تحمله الملائكة. عرفه العلماء اصطلاحا بقولهم: هو سرير مخلوق له قوائم تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. وهذا التعريف منصوص عليه في نصوص الكتاب والسنة، فقولنا هو سرير كما قلنا لقوله جل وعلها عرش عظيم، وقولنا كذلك مخلوق لقوله جل وعلا وهو رب العرش العظيم، وكل مربوب مخلوق. تحمله الملائكة لقوله جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. له قوائم مأخوذ من حديث أبي سعيد الخدري المشهور المتفق عليه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فإذا موسى أي عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش. فهذه النصوص التي ذكرناها دليل على ماذا؟ على التعريف الذي أشرنا إليه، هو سرير مخلوق له قوائم تحمله الملائكة، تحمله الملائكة. عرش الرحمن جل وعلا، عرش الرحمن جل وعلا اختص بأمور. عرش الرحمن جل وعلا نذكرها كقواعد حتى تثبط مسائل العرش. عرش الرحمن جل وعلا اختص بأمور. الأمر الأول أنه أكبر المخلوقات، الأمر الأول أنه أكبر المخلوقات، فأكبر المخلوقات العرش، ثم يليه من؟ الكرسي كما سيأتي. الأمر الأول العرش هو أكبر المخلوقات. قد يقال ما الدليل؟ الجواب عن هذا ما جاء عند الإمام ابن حبان وغيره من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع مع الكرسي، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. ما السماوات السبع مع الكرسي، أراد أن يبين عظم الكرسي مقارنة بالسماوات والسبع. قال: ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، أي أرض خالية. وفض العرش على الكرسي كفض الفلات على الحلقة. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. هذا الحديث دليل صريح أن العرش هو أكبر المخلوقات، ثم يليه الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الذي أشرنا إليه جعل ماذا؟ جعل السماوات السبع مع الكرسي كحلقة ماذا؟ ملقاة في أرض فلات. ثم فضل العرش على الكرسي وجعل العرش على الكرسي، قال صلى الله عليه وسلم: وفض العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. يعني الفلات الأرض الواسعة أكبر من الحلقة، الفلات أي الأرض الواسعة أكبر من الحلقة. هذا دليل على أن أكبر المخلوقات العرش. هذه النقطة الأولى اختص بها العرش. النقطة الثانية على الصحيح، ومرت معنا المسألة في الدرس السابق، أن العرش هو أول مخلوق. النقطة الثانية التي اختص بها العرش أن العرش ماذا؟ هو أول مخلوق. والصحيح كما مر معنا في الدرس السابق أنه خلق قبل القلم. قلنا للأدلة دلت على ذلك، من ذلك الحديث المشهور الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالنقطة الثانية التي امتاز بها العرش أنه كما قلنا على الصحيح هو أول مخلوق. النقطة الثالثة التي اختص بها العرش أنه أعلى المخلوقات. النقطة الثالثة التي اختص بها العرش أنه أعلى المخلوقات، أعلى المخلوقات. النقطة الرابعة التي اختص بها العرش استواء الباري جل وعلا عليه، استواء الباري جل وعلا عليه، استواء الباري جل وعلا عليه. الرحمن على العرش استواء. فهذه نقاط اختص بها العرش، أي عرش الرحمن جل وعلا، عرش الرحمن جل وعلا، الذي عليه أكثر أهل العلم أن العرش كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو غير الكرسي. العرش شيء والكرسي ماذا؟ شيء آخر. وذكرنا قبل قليل ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. مما اختص به الكرسي، مما اختص به الكرسي أنه كما قلنا قبل قليل ثاني أكبر المخلوقات بعد العرش. فالذي يلي العرش في العظم أي من المخلوقات الكرسي. كذلك مما اختص به الكرسي أي كرسي الباري جل وعلا أنه موضع قدمي الرحمن. مما اختص كذلك به الكرسي أنه موضع قدمي الرحمن. جاء عند ابن خزيمة في التوحيد والإمام عبد الله بن الإمام أحمد وغيرهما والحاكم في المستدرك وغيرهما، جاء عند الإمام ابن خزيمة في التوحيد أي في كتابه التوحيد، وكذلك عند الإمام الحاكم في المستدرك وغيرهما، عن عبد الله بن عباس موقوفا، ورواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موقوفا، أنه قال الكرسي موضع القدمين، أي قدمي الرحمن موضع القدمين. والعرش يقول: والعرش لا يقدر أحد قدره. جاء عند الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في السنة وابن خزيمة في التوحيد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني في مختصر العلو وله حكم الرفع لأنه لا يقال بمجرد الرأي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين أي قدمي الرحمن، والعرش لا يقدر أحد قدره. دليل على عظم ماذا؟ العرش. وفيه فائدة أخرى كما قلنا قبل قليل أن مما اختص به الكرسي أنه موضع قدمي الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، أي دلت عليهما ماذا؟ النصوص. ومما يدل، هناك نص آخر صريح يدل كذلك دلالة واضحة على عظم العرش، ما جاء عند أبي داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث، أي أن أخبر عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. ما قلنا قبل قليل العرش محمول تحمله الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام عند أبي داود في سننه من حديث جابر وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. يقول: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش أو من حملة العرش، عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، قال: إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه قال مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. فهذا ملك واحد من الملائكة الذين كلفوا ماذا بحمل العرش، وهذا يدل على عظم العرش. فهو نص صريح صحيح رواه أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله وصححه الألباني. قال: والعرش والكرسي حق. حق ما معنى حق؟ لأن النصوص ماذا جاءت بذكر العرش وذكر الكرسي؟ الكرسي كقوله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. ومن النصوص كذلك التي جاءت في هذا الباب ما جاء عن عبد الله بن مسعود موقوفا وله حكم الرفع لأنه لا يقال بمجرد الرأي. روى الإمام بن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات عن عبد الله بن مسعود من قوله وله حكم الرفع كما قال العلماء لأنه لا يقال بمجرد الرأي، قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، أي الأولى والثانية بين الثانية والثالثة والرابعة وهكذا. قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام. يقول: وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء. يقول: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. جاء عند الإمام ابن خزيمة في التوحيد والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من قوله. يقول العلماء كالشيخ ابن عثيمين له حكم الرفع لأنه لا يقال بمجرد الرأي. قال: ما قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، ولا يخفى عليه شيء من هذا الأثر هو الذي ذكر كأن المصنف في هذا الكلام أشار إلى هذا الأثر، خاصة في محيط بكل شيء وفوقه. هذا الأثر دليل على عظم الكرسي ودليل على عظم ماذا؟ العرش. وأن العرش كما مر معنا حتى في حديث عبد الله بن عمرو قال: وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. ومر معنا أن من الأقوال التي قيلت أن أول مخلوق الماء، بعضهم قال كما مر معنا في أول مخلوق قالوا ماذا؟ الماء، قالوا ماذا؟ الماء. والذي عليه جماعة من التحقيق أن أول مخلوق خلقه الباري جل وعلا هو العرش. قال: والعرش والكرسي حق. ينقل عن بعضهم ماذا في تفسير قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه فسر الكرسي بالعلم، بعضهم فسر الكرسي بالعلم، وهذا التفسير ماذا ليس بصحيح، لأن علمه ماذا أوسع من ذلك جل وعلا. والصحيح أن المراد بالكرسي الكرسي. الطبري يميل إلى هذا، لكن لا يعني أن الطبري ينكر الكرسي ويرى أن تفسير هذه الآية ماذا بمعنى العلم، لكن يثبت الكرسي، لأن ذكر الكرسي جاء في نصوص أخرى غير هذه الآية، أي آية الكرسي. قال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، والمقصود بقوله وما دونه أي من المخلوقات، وذكر العرش لأنه كما قلنا هو أكبر المخلوقات. وما دونه، قوله وهو مستغني عن العرش يشير إلى ماذا؟ أن استواءه جل وعلا على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش، لأنه كما قلنا قبل قليل مما اختص به العرش الاستواء، مما اختص به عرش الله جل وعلا استواءه عليه. وأهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ الاستواء لله جل وعلا كما يليق به سبحانه. والاستواء صفة ماذا؟ فعلية. الاستواء صفة فعلية، ومعنى كلمة الاستواء في اللغة تطلق على معاني، تطلق على الارتفاع، تطلق على الصعود، تطلق ماذا على العلو، وتطلق على الاستقرار. فهذه الكلمة كلمة الاستواء كما قلنا تطلق على معاني، والنصوص التي جاءت في ذكر الاستواء كذلك ماذا استواءه جل وعلا على عرشه كذلك هي نصوص متواترة. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن من أول الاستواء إلى الاستيلاء من أكثر من 12 وجها. وابن القيم في الصواعق المرسلة رد على المؤولة من أكثر من 40 وجها، أي الذين فسروا أو أولوا الاستواء بالاستيلاء، فهو ماذا؟ تأويل باطل مردود، يرد لغة ويرد يرد نصا ويرد كذلك لغة ويرد كذلك عقلا، لأن لو فسر الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزم من هذا أن هناك من نازع الباري جل وعلا في العرش فغلبه الباري جل وعلا ثم استولى عليه، وهذا باطل. من فسر من أهل البدع الاستواء بمعنى الاستيلاء يلزم من هذا أن هناك من نازع الباري جل وعلا في عرشه ثم غلبه الله جل وعلا فاستولى على العرش، فاستولى على العرش، وهذا كما قلنا تأويل باطل. استدل أهل الباطل ببعض النصوص، من ذلك بيت مشهور ينسب الأخطل النصراني، ألا وهو قوله قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. استدلوا ببيت مشهور الأخطل النصراني الشاعر المشهور أنه قال استوى بشر أي بشر بن مروان على العراق من غير سيف أو دم مهراق. ثم الذي أصلا استولى على العراق ليس بشرا، وإنما هو عبد الملك بن مروان، وبشر كان أميرا عنده، كان أميرا عنده. ولهذا شيخ الإسلام في كتابه أو في لاميته يقول رحمه الله تعالى قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اللامية يقول رحمه الله قبحا لمن نبذ، أي ترك نصوص الكتاب والسنة، قال لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. من الفروقات التي يذكرها العلماء بين الاستواء والعلو، هناك فروقات بين الاستواء والعلو. الفرق الأول أن العلو هو صفة ذاتية، ومر معنا هذا، العلو هو صفة ذاتية، الاستواء هو صفة فعلية. الاستواء هو صفة فعلية. الفرق الثاني أن العلو هو علو مطلق، أما الاستواء هو علو نسبي أي مستوى على عرشه. الفرق الثاني أن العلو هو علو مطلق، أما الاستواء فهو ماذا؟ نسبي. يقول رحمه الله: وهو مستغن عن العرش وما دونه أي من المخلوقات، كما قلنا ذكر هذا أراد به أن يبين أن الاستواء استواءه على العرش لا يلزم منه ماذا؟ أنه جل وعلا محتاج إليه. ثم قال: محيط بكل شيء وفوقه، يعني كونه مستوى على العرش لا ينفي ماذا؟ عدم الإحاطة وعدم العلم. ومر معنا أثر عبد الله بن مسعود حيث قال رضي الله عنه: والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال: محيط بكل شيء وفوقه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، لقوله جل: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. نعم. يقول المصنف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، لقوله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا، إبراهيم عليه السلام. والخلة هي خالص ماذا؟ المحبة. الخلة هي درجة أعلى من المحبة، وهذه المزية وهذا الفضل ليس خاصا بإبراهيم فقط عليه السلام، فكذلك يشمل كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عند مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. جاء عند مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة كما قلنا خالص المحبة، هي درجة أعلى من المحبة. قال: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. وهذه من الفضائل التي خص بها بعض الأنبياء والرسل دون غيرهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال: وكلم الله موسى تكليما. وقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، مر معنا أن التأكيد هنا لإثبات من نفي المجاز وتأكيد الصفة. التوكيد هنا تكليما لنفي المجاز وتأكيد الصفة. بعض أهل البدع كان يقرأ ماذا؟ بنصب لفظ الجلال، أي يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، وعلى النصب أن الذي تكلم هو موسى، أن الذي تكلم ماذا؟ هو موسى. الإمام أبو عمرو بن العلاء البصري ومن أئمة النحو، وهو المتوفى سنة 54 و100، لما بلغه ذلك أي هذا التأويل، قيل: كيف يقال بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: وكيف يقال بقوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فهذه الآية قوله: وكلمه ربه، دليل على أن المتكلم هو الباري جل وعلا، أن المتكلم هو الباري جل وعلا. كذلك هذه الخاصية وهذا الفضل ليس خاصا بموسى عليه السلام، لقوله جل وعلا: منهم من كلم الله. من ذلك ممن كلم أي مباشرة نبينا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، على الخلاف هل رآه أم لم يراه، حتى قوله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، أي من وراء ماذا؟ حجاب، من وراء ماذا؟ حجاب. ومرت معنا ما يتعلق بمراتب الوحي، وقلنا أخذها العلماء، قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. المرتبة الأولى وحي وإلهام، أو مراتب التكليم، المرتبة الأولى وحي وإلهام، والمرتبة الثانية أن يكلم من وراء حجاب، والمرتبة الثالثة أن يرسل إليه رسول، لقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وهذا الذي كان لحصل لموسى عليه السلام، أي من وراء أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. فهذه الآية أشارت إلى ماذا؟ إلى المراتب، لقوله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه المرتبة الأولى، أو من وراء حجاب، هذه المرتبة الثانية، أو يرسل رسولا أي واسط كجبريل عليه السلام وغيره. هذا لا يعارض ما جاء عند الإمام الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله، جاء عند الترمذي في سننه أن قوله جل وعلا هنا في الآية وما كان لبشر يعم جميع البشر، هذا اللفظ يعم جميع البشر، ظاهر هذا اللفظ، هذا التعميم، هذا النفي العام قد يعارضه ما جاء عند الترمذي من حديث جابر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر، جاء عند الترمذي في سننه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا. جاء عند الترمذي صححه الألباني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك، أي عبد الله بن حرام الذي استشهد في غزوة أحد، وإنه كلم أباك كفاحا، ومعنى كفاحا مواجهة من غير واسطة، معنى قوله صلى الله عليه وسلم وإنه كلم أباك كفاحا، معنى كلمة كفاحا أي من غير واسطة، مواجهة مباشرة. الظاهر أنه ماذا؟ هذا يعارض ما جاء في الآية وكذلك شطر الحديث. ابن كثير رفع، الإمام ابن كثير في تفسيره رفع هذا الإشكال، الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره رفع هذا الإشكال، حيث قال رحمه الله تعالى هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا. ابن كثير يقول في تفسيره هذا أي الذي جاء في حديث جابر، أي قوله صلى الله عليه وسلم وإنه كلم أباك كفاحا، هذا بعد موته في القبر في عالم البرزخ بعد استشهاده، قال والآية إنما هي في الدار الدنيا، لا قوله ما كان لبشر يكلمه إلى آخر الآية، هذا في الدنيا. أما ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه أي في فضل أبيه، هذا في البرزخ أي بعد أن استشهد رضي الله عنه وأرضاه، فبالتالي لا تعارض. قال وكلم الله موسى تكليما، لقوله جل وعلا يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي وبكلامي، قال إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نؤمن بذلك ونصدق ذلك ونسلم للنصوص التي جاء فيها ذكر ذلك. نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الشطر ما يتعلق بماذا؟ يتعلق بأركان أو أصول الإيمان. فمن أصول أو أركان الإيمان بعد الإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه من أصول ما ذكره المصنف هنا من أصول الإيمان. فنؤمن بالملائكة، نؤمن بالملائكة. من هم الملائكة؟ عرفهم العلماء بقولهم هم عالم غيبي، معنى غيبي لا نراهم، لا نراهم أي على حقيقتهم، هم عالم غيبي خلقهم الله جل وعلا من نور، عالم غيبي خلقوا من نور، عالم غيبي خلقوا من نور. جاءت كذلك في ذكرهم بعض الخصائص، من ذلك ماذا؟ أن عددهم لا يعلمه إلا الباري جل وعلا. من خصائصهم أي الملائكة عليهم السلام أن عددهم لا يعلمه إلا الباري جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فعدد الملائكة لا يعلمه إلا الباري جل وعلا. كذلك لهم أجنحة، من خصائصهم كذلك لهم أجنحة، لقوله جل وعلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، لهم أجنحة. وسورة فاطر من أسمائها ماذا؟ تسمى بسورة الملائكة. سورة فاطر من أسمائها ماذا؟ تسمى ماذا؟ بسورة الملائكة. الحمد لله الذي، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فتسمى سورة فاطر بسورة الملائكة. من خصائصهم كذلك أنهم لا يأكلون ولا يشربون، أي لا حاجة لهم للأكل ولا للشرب. كذلك من خصائصهم ماذا؟ من خصائصهم أنهم ماذا؟ لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الباري جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ماذا؟ ما يؤمرون. من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، من المسائل التي وقع فيها الخلاف قديما حتى ذكر الخلاف حتى في مجلس عمر بن عبد العزيز، المفاضلة أيهم أفضل، الملائكة أم من صالح البشر؟ والمقصود بصالح البشر الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين وغيرهم من الصالحين. بعضهم قال الملائكة أفضل، وبعضهم قال صالح البشر أفضل. وشيخ الإسلام لما سئل عن هذه المسألة قال ماذا؟ صالح البشر أفضل باعتبار ماذا؟ المآل، باعتبار ماذا؟ المآل. وذكر قاعدة أن نقص البداية لا يلزم منه ماذا؟ نقص البداية لا يلزم منه عدم كمال النهاية. نقص البداية مقصود بالبداية لأن من الأدلة التي استدل بها من فضل الملائكة على صالح البشر أن الملائكة خلقوا من نور وصالح البشر خلقوا من طين، فقال لا يلزم منه نقص أو عدم كمال النهاية. النهاية أن الملائكة يدخلون على صالح البشر أي في الجنة ويسلمون ماذا عليه. قال ونؤمن بالملائكة، والملائكة لهم أسماء، والعلماء يقسمون أسماءهم إلى قسمين، أسماء عامة وأسماء خاصة. فيسمون بالملائكة ويسمون كذلك بالرسل ويسمون كذلك بالسفرة ويسمون كذلك بالجنود البررة ويسمون كذلك بالملأ الأعلى إلى غير ذلك من الأسماء العامة. ولهم أسماء خاصة جاءت في ذكر، جاءت عن بعضهم أي في تسمية بعضهم كجبريل وميكائيل وغيرهما من الملائكة عليهم السلام. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. أراد ماذا لما ذكر الكتب؟ قال المنزلة على المرسلين، لأن هناك فرق بين النبي والرسول. والغالب ماذا؟ أن الكتب تنزل على الرسل، وهذا من الفروقات التي بين النبي والرسول. الصحيح الفرق، وهذا مر معنا في غير ما موضع، أن الفرق بينهما أن الرسول أخص من النبي، فكل رسول النبي للعكس، كل رسول النبي للعكس. ومن الفروقات التي بينهما أي بين النبي والرسول أن الرسول يأتي بشرع جديد ويؤمر بتبليغه، والنبي على الصحيح يؤمر بتبليغ شرع من قبله. النبي يؤمر بتبليغ ودعوة الناس لشرع من قبله، وإذا في الغالب الكتب تكون منزلة على الرسل لا على الأنبياء. ما الدليل على التفريق؟ من الأدلة التي ذكرها العلماء الحديث المشهور، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. لأن وظيفة العالم تبليغ ما جاء به الرسول، وكذلك قالوا النبي وظيفته تبليغ ما جاء به الرسول. قال: والكتب المنزلة على الرسل أي التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والزبور على داود، والصحف على إبراهيم عليه السلام، والقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا قبل قليل من أصول ماذا؟ الإيمان. وأفضل الرسل هم أولو العزم، وعددهم كم؟ 5. أفضل الرسل هم أولو العزم، واختلف وقع الخلاف في عددهم. جماعة من العلماء يقول عددهم 5، وجماعة يقول عددهم ماذا أكثر من ذلك، وجماعة يقولون أن كل الرسل هم من أولي العزم. ما سبب الخلاف في المسألة؟ سبب الخلاف في المسألة راجع إلى تفسير الآية، أي لقوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أين موضع الخلاف؟ في قوله من الرسل. منهم من قال أن من تبعيضية، منهم من قال أن من، حتى نفهم سبب الخلاف في الآية. سبب الخلاف راجع إلى من، في قوله جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فاختلفوا في من، هل هي تبعيضية؟ فمن قال أن من تبعيضية حدد عدده، ومن قال أن من بيانية لم يحدد العدد، وقال كل الرسل هم من أولي العزم. الصحيح الذي دلت عليه الأدلة واختاره جماعة من أهل العلم أن عددهم 5، وهم نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ما الأدلة؟ استدلوا بأدلة جاء من ذلك ما جاء عن ابن عباس في تحديد عددهم كما روى ابن أبي حاتم في تفسيره، وكذلك استدلوا كذلك بأنهم جمعوا في غير ما موضع هؤلاء 5 عليهم السلام، كقوله جل وعلا: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. كذلك مما استدل به العلماء على تحديدهم في حديث الشفاعة العظمى، فالناس يستغيثون بهؤلاء 5 إلى أن يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا دليل على ماذا؟ على تحديد عددهم. وكما قلنا قبل قليل سبب الخلاف في المسألة راجع إلى من، هل هي تبعيضية أم أنها ماذا؟ بيانية. ومعنى أولو العزم أي الصبر الشدة، سموا بذلك لأنهم كانوا أصحاب صبر وشدة وصبر على المشقة، ولكثرة ماذا؟ ما عانوه وما وجدوه من أقوامهم من عناد. لذا سموا بذلك أي بأولي العزم. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين أي الحق الواضح الظاهر البين. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. نعم. ثم قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. والصحيح مما هذا الموضع من المواضع التي تعقب عليها المصنف رحمه الله تعالى تعقب في هذا الموضع فيما على مكانين. المكان الأول في قوله مسلمين مؤمنين، لماذا؟ لأن الإيمان أخص من الإسلام وقد يكون من أهل القبلة وهو عاصم، فلا يطلق عليه ماذا هذا الوصف على إطلاقه، خاصة ماذا وصف الإيمان. والنقطة الأخرى في قوله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، والصحيح أن الاعتراف والتصديق لا يكفي بل لا بد من العمل، وهذا سيأتي في مسائل الإيمان، لا بد من العمل، فمجرد الاعتراف والتصديق لا يكفي، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، فمجرد ماذا الاعتراف والتصديق هذا غير كاف، فلا بد من العمل، العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، والمقصود بالقبلة الإسلام، وهذا أخذه من الحديث المشهور ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك ماذا أو فذاك المسلم. ومر معنا تعريف الإسلام وكذلك تعريف الإيمان. والإسلام يقسم إلى قسمين، القسم الأول إسلام حكمي، والقسم الثاني إسلام حقيقي. الإسلام يقسم إلى قسمين، القسم الأول إسلام ماذا حكمي أي حكما هو مسلم، وهذا الذي عناه عموما المصنف، وهذا الذي مأخوذ من حديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاك المسلم أي له حكم ماذا الإسلام. فالمنافق له حكم المسلم أي في الدنيا له حكم المسلم. القسم الثاني إسلام حقيقي، إسلام حقيقي، وهذا الذي يكون فيه مطابقة الأعمال الظاهرة لما هو باطن، المطابقة ظاهر وباطنة، وهذا يدخل فيه الإيمان، وهذا ماذا يدخل فيه الإيمان. ومر معنا أن من المسائل المختلف فيها مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام، هل هن بينهما فرق أو لا؟ ذهب جمع من أهل العلم أن ليس بينهما فرق، ممن قال بعدم التفريق ابن عبد البر وابن منده وكذلك محمد بن نصر المروزي، ويفهم من كلام البخاري، ممن قال بعدم الفرق ابن عبد البر وابن منده ومحمد بن نصر المروزي والبخاري، وممن قال بالفرق جمع من أهل العلم هو الصحيح ابن تيمية و غيرهم وابن كثير وابن رجب وغيرهم من العلماء حتى الشيخ ابن عثيمين والألباني. والأدلة كثيرة على التفريق سواء من الكتاب والسنة، من الكتاب كقوله جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا دليل على ماذا على الفرق. كذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كذلك حديث جبريل سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان. ولذا الصحيح يقال أنهما إذا اجتمعا افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق يحمل الإسلام على الظاهر ويحمل الإيمان على الباطن. وإذا عندنا أركان الإسلام عندنا أركان الإيمان. وإذا افترق اجتمع، قد يطلق على المسلم ويطلق عليه المؤمن، والمؤمن يطلق عليه ماذا؟ المسلم. لكن يبقى الإيمان أخص، يبقى الإيمان أخص، يقال كل مؤمن مسلم، لكن لا يلزم من أن يكون مسلما أن يكون ماذا؟ مؤمن، لأن الإيمان أعلى من الإسلام، درجة الإيمان أعلى من الإسلام. لكن القوادح التي تقدح في الإسلام من باب أولى أنها تقدح في الإيمان. فمن القوادح التي تقدح في الإسلام الشرك، فالشرك قادح يقدح في الأصل، لأن القوادح قوادح الإسلام أو حتى قوادح الإيمان يقسمها العلماء إلى قسمين: قوادح تقدح الأصل وقوادح تقدح الكمال. فالشرك يقدح الأصل، أي يقدح أصل الإسلام. ومن القوادح التي تقدح الإيمان أو الإسلام ولكن لا عن أصله البدعة الغير مكفرة، فالبدعة تقدح في كمال الإيمان. كذلك ماذا؟ المعصية تقدح في كمال الإيمان. هذه تسمى عند العلماء بقوادح الإسلام أو قوادح الإيمان. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، أي مقرين. كان يقول: لو صدر منهم ماذا؟ معاصي، فالمعصية حتى البدعة غير مكفرة لا تخرجه عن دائرة الإسلام. وهذا سيأتي التفصيل فيه عند الكلام على الخوارج والمرجئة، فهل السنة وسط في هذا الباب بين المرجئة والخوارج. قال: وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، لأن هذا من لوازم ماذا؟ كلمة التوحيد. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، حنقف عند هذا ويأتي الكلام على ما بقي في الدرس المقبل. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.